يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, هذا النداء صالح لأن يكون لعيسى عليه السلام لأن السياق في ما جاء عن عيسى إذ قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربة ذات قرار معين وقلنا لهم كلوا من الطيبات, ولكن اللفظ عام يشمل عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وكل الرسل, إذ كل رسول أمرهم الله تعالى بأن يأكلوا من الطيبات المحللة ويتركون المحرمات, فهذا عام وإن كان السياق أنه عيسى عليه السلام. يا أيها الرسل يا من أرسلناهم إلى عبيدنا ليعلموهم وليربوهم وليهذبوهم كلوا من الطيبات أي مما هو حلال طيب ليس بمحرم ولا بخبيث منتن, هذا إرشاد الله وأمره ولازمه أننا ناكل حتى نعيش, من عصى الله قال لا آكل حتى أموت كفر ويسد والعياذ بالله, فلا بد أن يكون الأمر هنا للوجوب, ولكن لا ينبغي أن نأكل من الخبائث أو من المحرمات, كلوا من الطيبات هذا أولا, واعملوا صالحا ثانيا, لا تأكلون ولا تشربون ثم تلهون وتلعبون وتعبثون, لا, الأكل والشرب من الطيبات لتقوية أبدانكم ولبقاء حياتكم, وكل ذلك سره وعلته أن تعبدوا الله عز وجل, والعمل الصالح ما فرض الله مفاريد وأوجب من واجبات وبين رسوله فضائل ونوافل وخيرات, وقال لهم إني بما تعملون عليم, فلهذا يصح أن يكون الخطاب لكل الناس لكل المؤمنين, وإني بما تعملون عليم فأجزيكم بعملكم, من كان عمله خيرا جزي بالخير ومن كان عمله شرا جزي بالشر, هذه عدالة الله وهذا حكمه. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا, كلوا من الطيبات وعملوا صالحا, فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا, وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, أيها الناس كلوا من الطيبات, فإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين, فقال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الخطبة أو هذا البيان ذكر الرجل أثعش أغبر يسافر في سبيل الله, أثعش أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضي بالحرام, فأنا يستجاب لذلك. مرة ثانية بعدما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس, يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين, فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أزعش أغبر من شدة السفر, يرفع يديه للسماء يا رب يا رب يا رب, يسأل حاجاته, فأنى يستجاب لذلك, ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك. ومعنى هذا يجب ألا نأكل لقمة محرمة ولا حبة عنب محرمة ولا تمر من التمر المحرمة. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم, نحن وراءه نجري نمشي وراءه, نأكل كما يأكل ونشرب كما يشرب, فلا نحل ما حرم الله لا من طعام ولا شراب ولا من لباس ولا مركوب ولا سكن, لأن هذا الرجل الذي رفع يديه السماء مطعمه حرام, مشربه حرام, ملبسه حرام, مركبه حرام, ملبسه حرام, وغذي في غرب الحرام. أن يستجاب لذلك؟ كيف لا يستجاب؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فأجزيكم بكسبكم وعملكم, لا يضيع أبدا شيء من عملكم, افعلوا فقط. ثم قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون, الإشارة بقوله أن هذه أمتكم أي ملتكم ودينكم. وهذا قيل لعامة الرسول وليس في السياق, وإن هذه وقل وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم ملتكم ملة واحدة, فلا اختلاف ولا فرق, وأنا ربكم فاتقون, وأنا سيدكم ومالك أمركم, أنا خالقكم ورازقكم, أنا موجدكم, إذا فاتقوني, لا تخرجوا عن طاعتي, لا تفسقوا عن أمري, لا في مأكل ولا مشرب ولا مركب ولا منكح ولا ولا ولا, لا حرام أبدا بيننا, نعيش على الطيب ما أحل الله سواء كان كافيا أو غير كافي كيفما كانت الحال, لأننا مؤمنون بالله ولقائه. ومن هنا لا سرقة ولا غش ولا خداع ولا ربا ولا كذب ولا زنا ولا ولا ولا, وهذا الذي ينبغي أن يكون في الدار الإسلامية, ولكن جهل الناس الطريق وما عرفوا وأضلتهم الشياطين فوقعوا في المحرمات فغرقوا فيها والعياذ بالله. من ينجيهم الله فليتوب إليه وليطرح بين يديه ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين, ويكررون الدعاء والبكاء يستجيب الله لهم. وهنا شيء آخر يجب أن نعرف, ما أحل الله وما حرم من المآكل من المشارب من الملابس من المراكب من المطاعم لا بد من معرفة الحلال من الحرام، والذي ما يميز بين الحلال والحرام هيهات هيهات أن يأكل الحرام فقط، لا بد أن يأكل الحرام، أن يأكل الحلال فقط، بل ولا بد أن يأكل الحرام. مرة أخيرة، لا بد من العلم بمعرفة، أي بمعرفة ما يحب الله وما يكره، وما أذن الله في فعله وما لم يأذن في فعله، وما سمح بأكل وشرب وما لم يسمح به. العلم ضروري، فكونك تدخل في الإسلام أو تكون ابن رجل مسلم أو مع مسلم ولا تعرف من الحلال والحرام شيئا، أن لك أن تستقيم كيف تنجو وتتعلم. والطريق كما نكرر، لا بد من جلوسنا بين يدي أهل العلم، لا بد من قرع أبوابهم، لا بد من سؤالهم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام طفل يأتي إلى باب عمر أو باب أبي كار يستحي أن يقرع الباب حتى يسأله، فينام على العتبة وتأتي الرياح فتدعو عليه التراب، فإذا فتح عمر وجده تعجب، ما لك يا عبد الله لم تسأل لم تدخل بدون ما طلب علم، هيهات هيهات أن يأكل إنسان الحلال فقط، لا بد أن يقع في الحرام. وإن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة لا ثانية لها، وأنا ربكم فاتقون، فتقطع أمر بينهم زبرا. ملة الإسلام ملة واحدة من عهد آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ما هي؟ الإيمان بالله وبما أمرنا أن نؤمن به، ثم طاعته فيما أمرنا بفعله وفيما نهانا عن فعله، ذا هو الإسلام، ذي هي ملة الملة الحنيفية، أن نؤمن بالله وبما أمرنا أن نؤمن به من الغيب والشهادة، ثم نطيعه فيما يأمرنا بفعله وفيما ينهانا عن فعله، ذي هي الطاعة، هذا هو الإسلام، هذه الملة. ولكن يخبر تعالى أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي كتبا كتبا. الإنجيل، الإنجيل الآن في خمسة أناجيل، برنابا ولوقا ومرقس، وخمس أناجيل، بل حولوا إلى أكثر من 30 إنجيلا، ثم استحوا خجلوا فجمعوا في خمس أناجيل. إذن والتوراة فعل فيها اليهود ما فعلوا، حلفوا نقصوا زادوا، العجب. ومن ثم تقطعت ملتهم وأمتهم، وأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ووقع ما أخبر به، وهذا القرطبي في تفسيره في سورة آل عمران تجد 73 فرقة مكتوبة فرقة بعد أخرى. وشاء الله عز وجل أن يلهم أحد الحاضرين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لما قال كلها في النار إلا فرقة واحدة في الجنة، قام رجل قال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه بقوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية من 73 فرقة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وقضاء وحكما. فمن رأى نفسه مخالفا لرسول الله أو مخالفا لأصحابه فليعلم أنه من الفرقة ذلك والعياذ بالله. هذا خبر الله عز وجل فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم زبرا كتبا كل طائفة لا كتاب لها مذهب ولا كذا كل حزب بما لديهم فرحون. طوائف اليهود ما هم بمجتمعين أبدا، طوائف النصارى ما هم بمجتمعين، طوائف المسلمين ما هم بمجتمعين، كل جماعة كل حزب كل كذا هو فرح بما عنده. وما هو سبيل النجاة؟ أولا الجماعة، وورد في نص الجماعة كذا هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقائدهم، كيف يؤمنون بالله، كيف يؤمنون بالقضاء والقدر، كيف يؤمنون بالغيب، كيف على ما كان عليه الرسول وأصحابه، عباداتهم من الوضوء إلى الصلاة إلى كل العبادات على ما كان عليه رسول الله يعبد الله به وأصحابه، القضاء والأحكام الشرعية كذلك بلا زيادة ولا نقصان. هذه الفرقة الناجية، ومع الأسف حتى الفرقة الناجية تفرقت إلى مذاهب إلى طرق إلى أحزاب إلى كتل إلى جماعات فتناحر، وهذا كله حرام ولا يحل للمسلمين أن يكونوا عليه، فضلا عن الفرق الضالة ضلالا بينا كالروافض والخوارج والجهمية والفلانيون لا تسع عن هذا. هذه الأمة المجتمعة متفرقة، مع أن الفرق في الفضائل والفروع لا تضر، مثلا هذا يقبض يديه وهذا يسفل يديه ما يضر هذا، لكن الفرقة التي في العقيدة وأصول الدين والقواعد والأحكام الشرعية هي التي تمزق الأمة وتبطلها. هذا خبر الله عز وجل. كيف نصنع؟ والحمد لله وجد بيننا وبين المسلمين من لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب ولا إلى طريقة من الطرق، لا يقول أنا قادري أو أنا علوي أو أنا بدوي أو بدري أو كذا أو كذا، ولا يقول أنا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، أنا مسلم. فمن أراد النجاة وأن يصدق عليه قول الرسول الفرقة الناجية هم الذين يكونون على ما أنعلي وأصحابي فليكن كذلك. هل لأصحاب الرسول مذاهب متعددة، مذهب أبي بكر مذهب عمر مذهب؟ والله ما كان. هل بينهم طرق، طريقة عمر وطريقة عثمان وطريقة كذا؟ والله ما كان طريقة واحدة. ومن السهل ومن اليسر أنك تقول أنا مسلم وأدلوني كيف أعبد ربي كما عبده نبيي صلى الله عليه وسلم، في وضوئك في صلاتك في صيامك في غسلك في إخراج زكاتك، دائما تسأل كيف كان رسول الله وأصحابه. والحمد لله هذا موجود، ومن فضل الله تعالى أنه حافظ علينا القرآن الكريم. لو حفظ التوراة أو الإنجيل لأهلها ما اقتسموها ولا مزقوها، لكن الله وكل إليهم حفظها ووكل حفظ القرآن إليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لتبقى الحجة قائمة إلى يوم القيامة. فالاجتماع على كتاب الله في صدق وبيانات رسول الله في أحاديثه توضح الطريق وتبين سبيل النجاة، والمسلمون يصبحون أمة واحدة جماعة واحدة لا فرق ولا خلاف، كلهم يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. ولكن العدو المعبر عنه بالثالوث الأسود ما سمح للمسلمين مزقهم فرقهم شتتهم وأخيرا مزقهم دويلات هنا وهناك حتى لا تصل لهم راية ولا يكون لهم انتصار فعل العدو. لكن نحن ماذا نصنع؟ هيا بنا نطلب النجاة لأنفسنا، إننا مقبلون على الله أليس كذلك؟ ما ندري كم يوم نعيش أو كم ساعة أو كم شهر أو عام، فهيا بنا نصح عقيدتنا. إذا قلنا لا إله إلا الله لا نسمح أبدا لأنفسنا أن نعبد غير الله، لا بدعاء ولا باستغاثة ولا بذبح ولا بنذر ولا بحلف ولا بخوف ولا رجاء، أبدا ما لنا إلا الله. وإذا قلنا محمد رسول الله لا نمشي إلا وراء رسول الله، نصلي كما يصلي وناكل كما يأكل ونمشي كما يمشي، فنحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نحن بفرق ولا طائف، مسلمون، مسلم جئنا بكتاب الله وسنة الرسول، أنا معك، علمني فقط أتبعك. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كتبا كل حزب بما لديهم فرحون، أليس هذا الواقع؟ كل جماعة فرحة بحزبها وما هي عليه، حتى إن المسلمين لما تفرقوا إلى طوائف وكل طائفة معتزة بنفسها وتدعي كذا وتقول كذا، حتى الطرق الخرافية والضلال كذلك، حتى المذاهب السليمة الصحيحة اعتزوا لها وحاربوا غيرها والعياذ بالله. ماذا قال الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه؟ فذرهم اتركهم يا رسولنا في غمرتهم في ضلالهم حتى حين يحين الأجل بالعذاب والنكال. ماذا نسمع؟ اتركهم في غمرتهم، غمرة الضلال والجهل والكفر والفسق والفجور، اتركهم فيها إلى متى؟ إلى حين، حتى حين أي إلى وقت متى الله يعلمه، وهو لا بد منه من إتيانه. فالذين ما أرضوا ربهم عليهم وسخط الله عليهم طالت بهم الأيام وقصرت، لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله وعذابه. فذرهم يا رسولنا في غمرتهم حتى حين وقت ما. والغمر عرفتم هو غمرة الماء، غمرة الضلال والجهل والباطل والفسق والفجور، هذه غمرة أعظم غمرة، ما هي كغمرة الماء فقط. ثم قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هذا الحسبان باطل باطل باطل باطل. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أن راضون عنهم وأننا فرحون بسلوكهم وباختلافهم وباطلهم وشرهم؟ لا، بل نسارع لهم في الخيرات فقط، يظنون أننا نسارع في الخيرات، لا، بل لا يشعرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين عند الأمم، عند الشعوب، عند الفئات، عند طوائف، أموال وبنون، وإلا لا، كيف يظنون أن الله يمدهم بذلك يسارع لهم في الخيرات حبا فيهم ورضا عنهم؟ الجواب لا، ولكنهم ما يشعرون فقط. لو شعروا وعرفوا لعرفوا أن هذا المال وهذا الولد إنما هو امتحان واختبار وزيادة لهم في إغراق في الهلاك والضلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ونحن مأمورون بما أمر الله به الرسل، فلا ناكل إلا الحلال ونعمل الصالحات التي بينها الله في كتابه ورسوله في سنته. وإن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة، لا نفترق ولا نختلف، لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا مذهبنا واحد، ملتنا واحدة، عقيدتنا عقيدة رسول الله وأصحابه عبادتنا كعبادة رسول وأصحابه، ما حرم الله ورسوله حرمناه وما أحل أهلناه، كلمة واحدة، وأنا ربكم فاتقوني. هيا نتقي ربي، كيف نتقي؟ بالإيمان به وطاعته، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، ننهض بما أوجب من واجبات ونتخلى عما نهى من منهيات. بهذا نتقي، أو كيف نتقي؟ بالجبال والقصور والحصون. فتقطعوا مع الأسف أمرهم بينهم كما هو الواقع زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون مع الأسف، كل جماعة ترى أن على الحق وغيرها على الباطل. لما ما نتراجع ويسأل بعضنا بعضا، هيا نجتمع نحقق الحق ونبطل الباطل؟ لا، نحن على حق وهم على باطل. إذن فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم بمال وبنين نساعد لهم في الخيرات من أجل حبنا لهم وكرامتهم عندنا؟ الجواب لا، بل لا يشعرون، وإنما نمدهم ليزدادوا في ضلالهم وطغيانهم. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب. بعد أن أكرم الله تعالى عيسى ووالدته بما أكرمهما به من إيوائهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، هذا درسنا في الأمس. عيسى كان يأكل من غزل أمه، خاطب عيسى عبده ورسوله قائلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أي الحلال. فكان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمه، أمه تغزل، وكانت أمه تغزل وتغزل وتبيع الغزل، ويأكل من الغزل. سبحان الله العظيم، لا حرام، لا سرقة ولا خيانة ولا كذب ولا شحاذة، ولا يأكل من غزل أمه، إذ كانت تغزل الصوف بأجرة، فكان يأكلان من ذلك أكلا من الطيب كما أمرهم الله تعالى. وقوله: واعملوا صالحا، كلوا من الحلال واعملوا صالحا، واعملوا صالحا بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، نوافل العبادات على اختلافها. وقوله: إني بما تعملون عليم، فيه وعد بأن الله تعالى سيثيبهم على ما يعملون من الصالحات. إني بما تعملون عليهم، فيه وعد من الله بأنه سيثيبهم، أي عيسى وأمه ومن تبعهم، على ما يعملون من الصالحات. وقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أعلمهم أن ملتهم وهي الدين الإسلامي دين واحد، فلا ينبغي الاختلاف فيه. وعلمهم أيضا أنه ربهم، أي مالك أمرهم والحاكم عليهم، فليتقوه بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، لينجوا من عذابه ويظفروا برحمته ودخول جنته. الحمد لله. وقوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم، أي دينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي فرقوا دينهم فرقا، فذهبت كل فرقة بقطعة منه، وقسموا الكتاب إلى كتب، فهذه يهودية وهذه نصرانية، واليهودية فرق والنصرانية فرق، ولا والإنجيل أصبح أناجيل متعددة، وصارت كل جماعة فرحة بها، فرحة بما عندها، مسرورة به، لا ترى الحق إلا فيه. سبحان الله. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، الآن الدولات الإسلامية 44 دولة، كل دولة فارحة بحكمها وسلطانها، والله العظيم لو ما فرحوا كانوا يجتمعون في الروضة ويبايعون إمام المسلمين. كيف يعيشون مفرقين؟ كيف تفترق ملتهم تصبح مللا؟ كيف كيف كيف؟ وصدق الله العظيم، كل حزب بما لديهم فرحون. وهنا أمر الله ورسوله أن يتركهم في غمرة ضلالهم إلى حين أن ينزل بهم ما قضى بها الرب تعالى على أهل الاختلاف في دينه، فذرهم في غمرتهم حتى حين. مرة ثانية، وهنا أمر الله رسوله أن يتركهم في غمرة ضلالاتهم إلى حين أن ينزل بهم ما قضى بها الرب وحكم على أهل الاختلاف في دينه، فقال فذرهم في غمرتهم حتى حين. إذ قال له في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم طوائف ومذاهب وأحزاب وجماعات وكانوا شيعا، كل جماعة تشيع لمذهبها، لست منهم في شيء يا رسولنا. ونحن الآن لسنا في شيء من هذه الطوائف والفرق أبدا، أمره من الله. وفيه من التهديد ما فيه، وهذا الذي نعاه تعالى على تلك الأمم، قد وقعت في أمة الإسلام فاختلفوا في دينهم مذاهب وطرقا عديدة، ويا للأسف وقد حلت بهم المحن ونزل بهم البلاء نتيجة ذلك الخلاف. ما استعمروا، ما استغلوا، ما ذلوا، ما أهينوا، ما زال اليهود يضحكون عليهم ويسخرون منهم إلى الآن. ما سبب هذه الخلاف؟ فذرهم في غمرتهم حتى حين. في هذا من التهديد ما فيه، وهذا الذي نعاه تعالى على تلك الأمم قد وقعت فيه والله أمة الإسلام، فاختلفوا في دينهم مذاهب وطرقا عديدة، مئات الطرق، ويا للأسف وقد حلت بهم المحن ونزل بهم البلاء نتيجة ذلك الخلاف. وقوله تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، مع اختلافهم وانحرافهم مسارع لهم من الخيرات، لا لا لا لا، بل ذلك استدراج لهم ليهلكوا، ولكنهم لا يشعرون بذلك لشدة غفلتهم واستيلاء غمرة الضلالة عليهم، والعياذ بالله، مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. من هداية الآيات: أولا، وجوب الأكل من الحلال ووجوب الشكر بالطاعة لله ورسوله. وجوب الأكل من الحلال ووجوب الشكر، ما تأكل تشبع ولا تقول الحمد لله، ما تشرب الماء البارد ولا تقول الحمد لله، ما تلبس الثوب المريض ولا تقول الحمد لله، لا بد من الشكر على النعمة، وإلا أنت كافر لها. يأكل يشرب يلبس يركب ما يقول الحمد لله، لا بد من الشكر. فلهذا قال: واعملوا صالحا، ومن العمل الصالح شكر الله على آلائه وإنعامه. أردت أن تركب السيارة، بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دخلت البيت، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تناولت الطعام، بسم الله، فرغت منه الحمد لله. هذا شعارنا نحن أتباع النبي الناجين بحمد الله. هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، وقد آمنا بها وربنا يعلم ذلك، أن الدين الإسلامي دين البشرية كلها، أبيضها وأصفرها، أولها وآخرها، الدين الإسلامي دين الأمريكان واليابان والصين والروس والعالم بأسره، ما هو دين المسلمين فقط. ويجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يسلموا قلوبهم وجوههم لله لينجوا من عذابه، فإن أصروا على الكفر والعياذ بالله فالجحيم مصيرهم وجهنم بئس القرار مقرهم. لا نقول الإسلام خاص بنا، الإسلام دين البشرية كلها، وأن هذه أمة أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. نعم. ثالثا حرمة الاختلاف في الدين وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن. حرمة الاختلاف في الدين، يجب أن لا نختلف في ديننا، نرجع إلى الكتاب والسنة، نجتمع مع العلماء، ندرس هذه القضية حتى يزول خلاف الاجتماع، ما نصير على خلاف هذا له رأيه، هذا مذهب وهذه طريقته، هذا كله محرم ولا يجوز أبدا، لأن إذا تنازع في شيء يجب أن نرده إلى الله ورسوله حتى ينتهي النزاع. حرمة الخلاف في الدين، وقد بينت لكم سبيل النجاة، قل أنا مسلم، لا تقول حنفي ولا أباضي ولا خارجي ولا شيء، أنا مسلم، عرفني كيف أحب ربي وبما أعبده، قل لي قال الله وقال رسوله، فإن وثقت فيما تقول فعلت، وإن شكرت انتقلت إلى غيرك وسألت أهل العلم حتى أثق فيما يقولون لي، وإن كنت أحسن القراءة والكتابة والعلم أمامي كتب الله المؤلف في تفسيره المؤلف في أحاديث رسوله واضحة بينة، أعتقد وأعمل ولا حرج. نعم. رابعا وأخيرا، إذا انحرفت الأمة عن دين الله ثم رزقت المال وسعة العيش كان ذلك استدراجا لها ولم يكن إكراما من الله لها، ولم يكن إكراما من الله لها دالا على رضا ربها عنها، بل ما هو إلا فتنة ليس غير. هذه حقيقة يجب أن لا ننساها، إذا نحن أكرمنا الله بالاستقلال بعد أن كنا مستعمرين مستغلين وأصبحنا دويلات، يجب أن نقيم دينه وأن نعيش على ما يحب ويكره، أما أن نتمتع بالمال والسلطان والدولة وتتدفق علينا الأموال ونظن أن هذا إكرام الله لنا، هذا والله ما هو إلا استدراج وإمهال وإهمال وليس بهمال. أما إذا كنا مستقيمين على دين الله ورزق الله فهذا إنعام الله وإكرامه، أما مع الانحراف والعوجاج والانكسار والفرقة والضلال والفسق والفجور مهما تدفقت الأموال وكثرت الخيرات ما هي بيض الله، وإنما هي استدراج من الله فقط، يجب أن نشعر بهذا.